كلها منزلة غير مخلوقة. نعم. إحدى الأخوات تقول: هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس، علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أقصد التحية إذا نسيتها؟ لا، التحية من حين تكون، فيجلس الآن حتى يصلي التحية، وإذا نسيها لا حرج، الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهر يرون أنها واجبة، لكن لو جلست بنفسه تقول، إذا ذكرت فتأتي بها. نعم. قال صاحب الكتاب: لمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله؟ لا أقول مخلوق أو غير مخلوق. نعم، قال العلماء هذا متوقف، وقال لا أقول مخلوق أو مخلوق كفر. قيل الإمام حنيفة أنه القرآن مخلوق أو غيره، من قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا سيدنا أبي حنيفة من قال من لم يقل ان الله فوق السماوات فهو كافر، ومن قال لا ادري انا لا السماء في الارض فهو او ليس في الارض فهو كافر. المقصود من انكر العلو فهو كافر، ومن انكر ايضا ومن قال ان القران مخلوق او توقف فهو كافر. لا بد ان يكتب بان القران كلام الله لا يتوقف. نعم. لكن عليهم تأكيد الإسلام لا يكون بمقصيد هذا المستطاع رضا إحنا لهم خمس دقائق. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة؟ تقول: ما حكم الذهاب إلى المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟ إيش؟ المزينة الأزياء الكوافير وعنفها تقول أقول لأنها ملتزمة وتذهب للكوافير المزينة إذا تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أسأل؟ تذهب كل حزين الله أنا أصبح لأن لا تذهب إليه لأن هذا من التكلف من التكلفات وكنا تذهب في ذهاب يهودي يقول ليس من الحاجة لا ينبغي المرأة أن تأخذ إلا لحاجة وليس من الحاجة الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها وهذا يخفى عليها أولا في خروج بدون حاجة ثم أيضا تردد عليها لا بد أن تتكلم تحصل تكلفات ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة ثم أيضا تدرس غيرها تشد غيرها على أن تذهب إلى المحلات ويراها من يراها من الرجال قد تذهب قد تذهب إلى هذا قد يتعرض لها بعض الأشياء فنصيحتي لها أن تذهب إليها وتترك التكلف تكلفات بعضهن أحسن الله عليك أيضا يعني تخرج عورتها عند هذا هذا ما يجوز إذا كانت تخرج عورتها حرام عليها لا يجوز ولو كانت الدعاء أو تستر عورتها على الرمق لكن في الغالب أن الذي تذهب أيضا لا بد إما تكون متجملة ولا بد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الساق المتساهلة يتعرضوا لها بالسوء والعلم فنصيحة لها أن تنزل من بيتها وتترك تردد إلى هذا وتتكلم عن نعم. أكثر من سؤال حقيقة حول موضوعي لا تعاد بتفسير معين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا. يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين له الدليل وأن هذا كفر وردة وتكشف الشبهة إذا كانت الشبهة فإذا علم وآخر حكم المصير على ذلك هذا معنى يعني يبين له قال هذا كفر يبين له يعني الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء ويبين له أنه يجب على الرجوع عنه ويبين له الدليل فإذا أخر وعرف ولم يكن عنده شبهة حكم المصير على ذلك وإن كان عنده شبهة ودينه فيرجع الحمد لله وإلا حكم المصير. نعم. على صالح الله إليكم حول بعض الإخوة الذين من الأمان إذا أقيمت الصلاة يضايقون أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة وأيضا سؤال آخر حول حفظ الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة وترك المكان محجوزا. نعم أولا ينبغي الإنسان للإخوان كل يلزم مكانه ولا يضايق المضايقة الشديدة بحيث ما يتمكن من السجود والقيام كل واحد يريد أن الصف الأول أو الصف الثاني يأتي من الخلف أو يأتي من الأمام ما ينبغي الإنسان يعني أن يأتي بخلوة بأدب وبدون إيذاء كل يعني يصلي حيث يأتي في المكان وكذلك حيث الأمثلة لا يمكن يكون حيث المكان إذا لك في المكان أما إذا كان مدة طويلة يذهب مدة طويلة ويجلس إلى بيت مدة طويلة أو يذهب إلى عمل ثم يرجع حجز هذا لا يجوز إنما الذي يحدث كان موجود في المسجد يتكي على عمود أو أراد أن يتوضأ أو لحادث قريبة ثم رجع فهو حق له أما الساعات الطويلة فلا وفق الله من جميع الطاعات وثبت الله من جميع الطاعات وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فلا يزال المعلم رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل وعن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام وأن كلام الله لفظ ومعنى اسم للفظ والمعنى وأن حروف وألفاظ حروف وكلمات. ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق وصوره معركة معتزلة أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى النحوي في الأشاعرة. فالمؤلف رحمه الله بين الحروف وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صح الصلاة. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة التفسير وعلى النسائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة فظهره الكلام من الكلام. وقال أيضا من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. أخرجه عبد الرزاق في مسنن لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. من حرف الحرف من القرآن من حرف السور في البقرة هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها. فلهذا قال رسول الله من حلف بسورة البقرة عليه بكل حرف يمين. نعم. وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم. وقال الحسن من شهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد ترك حرفا أعظم من جبل أحد. نعم هذا معنى صحيح يعني لو ترك الحرف لا شك أنه أعظم من الجبل لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا يترك حرف من حروفه. والمعنى الصحيح أنه أعظم من الجبل وإن كان هذا هذه المقالة قدر ذكر المحقق أنه ما وجد لم يجد ذكرت. نعم لكن معنى الصحيح نعم. وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. نعم. وهذا هو أمر حديث التفسير راجعه إلى أبي حاتم. الحسن البصري الإمام المعروف العالم

خلفه رحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن عمير فقال في حديث واحد ورواه البخاري مرة به صيغة التبرير قال ويذكر عن جابر عبد الله أنه رحل ومرة بصيغة الجزم قال ورحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن عمير قال في حديث واحد واشترى لذلك بعيرا لهذه البنية طلب الحديث واحد جدد في طلب العلم علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملوا المشاق رحل في طلب الحديث واحد مسافة شهر رحل جابر بن عبد الله إلى عبد المعيد شهرا في طلب الحديث واحد شهر واشترى لهذه المهمة بعيد فلما وصل إليه وطرق عليه الباب وخرج من الحرج قال قل جاب عبد الله بالباب فلما خرج قال حديث عن الذي بلغني عن الذي في المظالم حسيت أن تموت أو أموت قبل أن فذكر الحديث والشاهد من الحديث صدق إلى ليس الصوت ليس الصوت وأن كان الله في الصوت يسمع ويرد على الشاعرة والجهمية والثلاثة الذين يقولون أن كلام الله معنى القائم بالنفس فالإساءة على الشاعرة والجميع يقولون كلام معنى القائم بالنفس إلا أن الكلابية يقول كلام أربع معاني في نفسه كلابية يكون أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستشفاء والأشعار يكون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام عن الحياة بنفسه إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستشفاء والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع بل هذا النوع له صفات إن قرأته بالعربية فهو القرآن إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبرت عنه بالداولية فهو التوراة وهو شيء واحد هكذا يقول الأشاعرة واحد لكنه صفات ويمثلون لذلك مثل الإنسان الإنسان له صفات متعددة فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك وأنت عبد بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت خال بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت واحد تقف أنك أب وابن وعم وخال وكذلك القرآن معنى واحد يوصف لأنه التوراة وإنجيل وقرآن التوراة التنوع الماهي في العبارات في الدلالات لا تتبدل واما الكلابيه سيقولون اربع معاني في النفس هي الامر والنهي والخبر والاستفهام وكل منهما يقول الحروف والاصوات دليل على القران والتنزيه القران دليل على كلام الله الا ان الكلابيه يسمونها حكايه حروف والاصوات والاشاعره يسمونها عباره والفلاسفه يقولون ليس الكلام في حق وانما هو معنى يفيض من العقل تعالى على النفس الشريفة فيحصل لها تصورات وصفات بحسب ما طبيعتها فهذا الذي يرد على هذه الطائفة الثلاثة على الكلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين ينكرون أن يكون كلام الله بالصوت وهذا الشيء صريح في الإنسان قال فإن لديه بالصوت وأصح من ما ثبت في الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بالصوت وينادي الصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وينادي آدم وذنبيك وسعتيك تبعوك تحت النار هذا فيه إثبات الصوت حديث فيه يسر الناس يوم القيامة وأشر به إلى الشام لأنه يبقى مكان محن عراة لا ثياب عليه غرفا يجمع الأغرب وهو الأقلم والغرفة الكلفة يعني غير مختونين، الأغراض غير مختون، الجزة التي تقطع من الصبي والصغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة، فيكون غير مختون عراة لا سيما عليه، سفاح طبعا في حال اللفظ الآخر لا إعانة عليه، غرلا غير مختون، وهما ليس معه شيء، ما معه شيء، يكون الاتصاف بالحضرة القدسية. فيناديهم بغض سبحانه وتعالى بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب على الملك على الديان، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه واحد من اهل النار يدخل ابن مظلمه، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنه يدخل ابن مظلمه حتى اقصه من حج الموانئ. قالوا وكيف يا رسول الله؟ كيف يكون الاتصاف؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضه ولا ذهب ولا اوراق مكريه ولا امتع عنده. فقال وانما ناتي الله عراثا غرزا كفر نحشرها، ما حتى ثياب ما في ثياب ولا نعال. فقال بالحسنات والسيئات، الاقتصاد بالحسنات والسيئات. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد. يقول عبد الله بن مسعود ان اذا تكلم الله قال اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء كجد السلسله على الصفات فيصبرون سجدا. وله شواهد خرج البخاري او البخاري تعليق على كتاب التوحيد وله شواهد. واخرج نحوه في كتاب التفسير وللا من الصفه السمع فأقع فيها مبين. باب حتى يعجز عن قلوبهم قالوا ما قال ربكم. وفي إثبات به والشاهد إثبات الصوت في كلام الله، سمع الصوت كلام الله عليه وسلم، وأن كلام الله بصوت يسمع في الرد على من أنكر الصوت من الكلابية والأشاعرة والفلاسفة. كجد السلسلة على الصوت سلسلة الحديث على الصفان، على الصفان، الصفان حجر الأبرز. وهذا باب التقريب، ليس في تشبيه الله صوت المسموع كلام الله فيه، صوت المسموع عن السلسلة كقوله في الحديث الآخر ذكر ترى ربكم كما ترى الأمر، ليس هذا في تشبيه الأمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية. وهنا تشبيه للصوت بالصوت، يعني أن هناك كما أن الصوت المسموع من السلسلة على جبل الصوت يكون قويا، وكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويا، وإلا صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين. نعم. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. نعم. هذه الشبهة المنكرين في حرف الصوت في كلام الله عز وجل، بين المؤلف رحمه الله شبههم ورد عليها. قالوا قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله في حرف الصوت شبهتهم، يقولون الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج، يعني يقول حرف الصوت لا تلزم بالمخارج. معروف ان الانسان اذا تكلم مخارج الحروف معروف تكون من الابراق من الاسنان من طرف من ابراق اللسان عن حروف من ابراق اللسان حروف من حافه اللسان حروف من الاطراف من الشفتين. وهذا يلزم منها ان يكون الضبط له مخارج حروفه فيكون له لسان ويكون الشفتين ويكون الابراق. وهذا محال. هذه شبهه من شبهه من يمكن ان يكون كلام الله بصوته بالحق. يقول مالك رحمه الله هذا محال الكلام الباطل لا وجه له لان هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الخالق بالمخلوق بالادمي. والله نفع عن نفسه وما كان في المخلوق مخلوقا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم ما تصنعون. قال ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه هل تعلم له سميا. فيرد عليه اولا بان التمثيل باطل. الله ليس له مثيل. هذا التمثيل والتمثيل باطل. فلا يمكن ان يماثل الخالق المخلوق. وثانيا الجواب الثاني انه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخالف من غير أسنان، من غير أبراج، من غير شفتين، من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخالف الحروف، فإن كان ذلك حتى ربع أولا. نجد بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان، لا لسان، ولا أبراج، ولا شفتين، ولا أسنان. فقولكم لا بد من المخالف هذا باطل. ذكر حدث الدليل الأول جهنم، أنه تكلم. الله تعالى يوم نقول لجهنم قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل للمزيد وتقول إذا جهنم تكلمت جهنم هل لها لسان هل لها أضراس هل لها أسنان هل لها شفتين. فإذا أمكن أن تتكلم بعض المخلوقات من دون مخالف فانحسبت من باب أولى. الدليل الثاني قول الله تعالى على السماء والأرض وكذلك قال عز وجل إخبار عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل السماء والأرض لهما أضراس أو أسنان أو شفتين أو مخارج؟ ولهذا قال المؤلف فحصر القول من غير مخارج ولا أدوات. حصر القول من السماء والأرض ومن جهنم من غير مخارج ولا أدوات كأسنان ولا أضراس. وإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن هذا الخالق ما في عوض. كذلك الدليل الثالث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة. وهو المؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أحدث اليهودية ذراعا مسموميا وكانت الذراع تعجبه فنهت منها نهت ونطق الذراع وتكلم تكلم الذراع بأنه من وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والراجعة رواه الذهبي في دلائل النبوة. فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أضرار أو أسنان هل له مخارج أو أدوات؟ فإن كان ذلك إذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالف فلا بأس. الدليل إيه؟ الخامس قال وصح عنه وصح أنه سلم عليه الحجر. لذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيحه والترمذي في سننه. قال عليكم إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه في مكة. فهل الحجر من أضرار أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل الثالث قول وسلمت عليه الشجرة. وهذا ورد في حديث البخاري رضي الله عنه عند الحاكم بن سلمة قال صحيح الإسناد الشجرة سلمت على الدليل ولم سمع الكلام منها وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضرار ولا أدوات. وإذا أمكن هذا في المخلوق ربنا لا يتخالف أو لا. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع

يعني الشر البحر الذي لا حكمة في إيجاده وتكفيره بالحكمة، هذا ما يعني لا وجود له في الكون، ما في شر بحر، كل الشرور موجودة شرور نسبية، هي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله، خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلق الحكم وأسرار الحكمة فتكون خيرا بالنسبة إلى الله، وشر بالنسبة إلى العبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضر. فهو الواجب على المسلم واهل السنه والجماعه امروا باخذ مراتب القدر كلها، وقالوا ان الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمه البالغه، وهو يهدي من يشاء فضلا منه واحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمه. والمعتزله قالوا ان الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. واما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فتاولها المعتزله والقدريه قالوا يهدي يعني يسميها مهتديا ويضل يسميه ويسميه ضالا، والا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا ان الله ليس على كل شيء قدير، المعتزله يقولون ليس على كل شيء قدير بل يقولون على ما يشاء قدير، ولا تجد في بعض الكتب في آخر يقول وهو على والله على ما يشاء قدير، هذا يتمشى مذهب المعتزله. قصده من هذا انكار دخول افعال العباد في قدره الله، فيقول والله على ما يشاء قدير في بعض، وهذا غلط، الوجه والله على كل شيء قدير، اما والله على ما يشاء قدير هذا يتمشى بعض المعتزله، لان الله قدير على ما يشاءه وليس قدرا على ما لا يشاءه ويفعل العباد، فعل العباد لا يشاء وليس قدرا عليه، هذا غلط. واما قوله تعالى وهو على جمع اذا يشاء قدير هذا مقيد بالجمع، وهو على جمع اذا يشاء قدير. ولهذا المؤلف رحمه الله بين معتقد السنه والجماعه، فقال واجمع السلف من اهل الاسلام على الايمان بالقدر خيره وشره حلوه وبره، يعني هذا أجمع عن قدر سواء خير أو شر، خير اللي يحصل الإنسان من مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد، أو شر أو كان أو مصيبة كمصائب، قد تكون شر كمصائب والمعاصي التي تقدر عليه حلوه ومره، سواء كان حلوا كالخير أو مرة كالمصائب الأخرى قليله وكثيره كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، هذا ما قال السنة والجماعة. لكن المعتزلة يقول لا، تكون العاصي بدون إرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، لكن المعتزلة يقولون لا، هم القدرية، المعتزلة صفات قدرية في الأفعال، يقولون يجري الخير والشر بدون مشيئته على العبد. قال المؤلف خلق من شاء للسعادة واستعمله فيها فضلا، يعني الله تعالى تفضل عليه، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا كان حكمة بالغة فلا يكون ظالما، خلقه استعمله للشقاء لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد، فمن أعطاه الهداية فهذا فضله، ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمته، فلا يكون ظالما سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق من شاء السعادة واستعمله فيها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله فيه عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجب عن خلقه القدر، سر الله في خلقه، لهذا يقول تحاول والقدر سر الله في خلقه حجبه عن أنامه و فمن سأل قدر سر الله في خلقه صواه على نابه وحجبه حجبه عن ضرابه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قال سبحانه ولهذا قال المؤلف رحمه الله هو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا أحد يعلم سر الله في خلقه، يعني سر الله في خلقه أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء، جعل هذا سقيا وجعل هذا سعيدا